بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا وقفتنا التدبرية لآيات سورة الأعلى متابعة لجزء عما يتساءل. نتبقى يعني فضل الله عز وجل كنا وصلنا لحد الآية أظن 3. يعني النهاردة إن شاء الله يعني هنكمل إن شاء الله. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا المرة الماضية بدأنا الكلام عن أمر الله عز وجل لنبيه ومن بعده الأمة بأكملها بتنزيه الله عز وجل وتقديسه ووصفه بكل ما هو مستحق له من كل كمال وجمال وعظمة، وتنزيهه عن كل نقص وسوء. ووجب على المسلم أن يسبح اسم ربه عز وجل، ولهذا كان التسبيح في السجود وفي الركوع في الصلاة التي يؤديها المسلم بصورة متوجبة حوالي 17 ركعة في اليوم والليلة، فيها ركوع وسجودان في كل ركعة، في كل واحد منهم يسبح وإن كان باسم مختلف لكنه يسبح الله: سبحان ربي العظيم 3، سبحان ربي الأعلى 3. فهذا التسبيح والتنزيه لله عز وجل هو شعور المؤمن الذي ينبغي أن يترسخ في قلبه أن إلهه الذي يعبده منزه عن كل نقص. كل نقص نزه الله عز وجل نفسه عنه، واجب على المسلم أن ينزه الله عز وجل عنه. سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح الله وسبحه بأسمائه كلها، وخص هنا اسم الأعلى واسم الرب على اعتبار التأكيد على صفة الربوبية والعلو لله عز وجل. وبعدين عرفنا الله عز وجل بذاته العلية وذكر لنا شيئا من أفعاله وأوصافه حتى نعرف الإله الذي نعبد، ومن ثم نجله ونقدره ونعبده. الذي خلق فسوى، يعني هو المبتدئ بالخلق سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء. وخلق الله عز وجل خلق تام مستوي على أكمل وأفضل وجه. والذي قدر فهدى، أي والذي أعطى كل شيء قدره وقدر كل شيء تقديره، فجعل التقدير مناسب وموافق تمام الموافقة للمصلحة والمنفعة والحكمة البالغة التي يتصف بها الله عز وجل. والذي أخرج المرعى، طبعا الثلاث آيات دول اللي احنا كنا قلناهم، والذي أخرج المرعى أي الله عز وجل هو الذي تولى إخراج المرعى. والحقيقة إخراج المرعى ليس مختلف كتير عن إخراج النبات من جهة الإخراج، لأنه عملية الإخراج هي عملية شق الأرض وصدعها وإخراج النبات منها، وهذا أمر من السنن الكونية التي أوجدها الله عز وجل في التربة وفي البذور وفي تأثير المياه على الأرض وعلى النبات. يعني هي منظومة سننية أوجدها الله عز وجل في المخلوقات، فهو الذي خلق هذه السنن، سنة الإنبات والزرع يبقى الخضار لفوق والجزر لتحت والمية ترويه وتطلع منه أزهار والأزهار تطلع ثمار. هذه السنن التي أوجدها الله عز وجل في المخلوقات أدت إلى إخراج هذا النبات بكل السنن بقى، يعني وجود البذرة وجود المية وجود التربة الصالحة وما شاء. وزي ما قلت الإخراج هي ظاهرة في كل قضية الإنبات عموما، بل زي ما كنا بنقول في الصورة اللي فاتت والأرض ذات الصدع، قلنا الصدع أوسع من قضية صدعها للنبات، أوسع من هذا، لأنه عملية الإخراج من الأرض ممكن يخرج منها حاجات كتيرة جدا يعني يرى فيها النفع والفائدة للبشر. فهو الذي أخرج، وهذه صفة فعل لله عز وجل، أن يخرج ما شاء سبحانه وتعالى، يبقى من صفاته أنه يخرج ما شاء على الوجه الذي شاء سبحانه وتعالى. لكن هنا ذكر المرعى على وجه الخصوص ولم يعمم في النبات أو يعمم في جميع المخرجات، لأنه ما هو الفحم بيخرج من الأرض والبترول بيخرج من الأرض ومش عارفة الوقود أنواع الوقود أنواع المعادن أنواع الماس والذهب والكنوز وكل ده بيخرج من الأرض، وإخراجه من الأرض تابع لسنن الله الكونية التي أوجدها الله عز وجل. لكن هنا النص على المرعى بالذات لأنه المخاطبة بالقريب المشاهد علشان تبقى الآية معتبرة ومؤثرة، والمعنى ده تكرر معنا قبل كده أكتر من مرة، أنه الله عز وجل في كثير من يعني الطرح القرآني تكون فيها موافقة لحال المخاطب بصورة مباشرة علشان يحصل له جودة التصور. ولذلك عند الدعوة ينبغي على الداعية أن يكون عنده تواصل مع البيئة المحيطة بالمدعو، لأن أنت المفروض بتكلمه من واقع بيئته، من واقع تصوره، من واقع فهمه، من واقع معايشته. ما تنفعش تكلمه بحاجات بعيدة عن حياته أو بعيدة عن معايشته، وده يبقى إسقاط فعلي لثمرة قراءة النص القرآني وفهمه. يعني في كتير من النصوص القرآنية الله عز وجل يتكلم فيها عن تنوعات في الخلق موجودة، ودي فيها شمولية الطرح، لكن أحيانا يعلمنا الله عز وجل من خلال الخطاب المباشر للمسلمين والكفار اللي كانوا موجودين في صحراء جزيرة العرب بالخطاب اللي هم في وسطه، فيتكلم كتير عن الجبال، عن الإبل، عن المرعى، عن هذه النوع من البيئة المشاهدة، لأنه الإنسان في وسط بيئته بيتأثر بيها، فكل ما تحدثه من جنس ما يستوعبه، يعني حدثوا الناس بما يفهمون، إنك لست محدثا قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فكل ما يبقى الإنسان بيدعو من واقع التجربة والخبرة والمعايشة، كل ما تبقى الدعوة والثمرة ملامسة للقلوب أكتر، ملامسة للمشاعر أكتر، لأنه حسها أكتر. فهنا ربنا خاطبهم بالمرعى اللي هو تقريبا في كل 360 درجة حواليهم كله مرعى، الجزيرة العربية أرض الصحراء، واللي بيكثر فيها هو مهنة الرعي، مفيش زراعة مفيش صناعة، يعني ممكن التجارة رايحين جايين، لكن في قلب جزيرة العرب أهم مهنة معايشة هي مهنة الرعي، سواء بقى رعي الأغنام اللي هو منتشر بشدة أو الإبل أو غيرها. فالمرعى هو أكتر حاجة مشاهدة من حواليه، والمرعى دي بتطلق على المكان اللي بيرعى فيه الإنسان الرعي الحر، يعني مثلا لو واحد عمل لنفسه حظيرة ومربي فيها إبل وغنم وبيحط لهم العلف ويأكلهم كل يوم ويسقيهم كل يوم، ده مش مرعى. المرعى هو عبارة عن إن الراعي الغنم أو الإبل اللي هو المسؤول عن رعيها يسحبها ويمشي ويفضل يتتبع الكلأ ويتتبع العشب في الأرض، فده اللي اسمه مرعى، يفضل يمشي يلاقي حتة فيها كان فيها شوية عيون ماء نضحت كده في الأرض فطلعت نبات، أو شوية مطر نزلوا فأنباتوا شوية خضرة كده على وش الأرض، فده المشية تبتدي ترعى فيه وتاكل فيه، وممكن لو معاه شوية مية كمان تبتدي تشرب فيه، ويفضل ماشي كده زي الرحال، وبعدين يرجع إلى أهله وداره بعد ذلك، يخرج كل يوم يرعى ويرجع يرعى ويرجع. فالمرعى في جزء كبير جدا أولا من ملامسة العرب لبيئتهم الصحراوية، كمان في جزء كبير جدا في قضية رؤية مشاهد الربوبية، لأن عامل بالضبط زي حديث يرزقكم كما يرزق الطير، تاخذوا خماصا وتعودوا بطانة، يعني اللي هي تمام التوكل على الله عز وجل، يعني فيها جزء كبير جدا توكل على الله عز وجل، لأنه الواحد اللي عنده حظيرة بيحط لهم الأكل ومتابعهم وبيحط بالقدر الفلاني في الغداء بالقدر الفلاني مثلا في الأكلة الثانية أو كده، يعني لو بيأكلهم مرتين حسب ما بيأكلوا في الجداول بتاعتهم، بخلاف المرعى هو بيطلع يمشي هو ورزقه، يروح حتة ناشفة يبتدي يبحث عن حتة فيها خصب ونماء أكتر، ما فيش يدور على اللي بعدها، طول ما هو ماشي هو ورزقه بقى، زي ما احنا بيسموها بالعامية أرزقي، يعني بيدور على الرزق المطلق. كل ما الإنسان بيبقى بمثل هذا القسط من البحث المتجرد في الله عز وجل، كل ما يبقى توكله واعتماده على الله عز وجل مطلق، لأنه تقريبا ما عندوش أسباب واضحة للكسب، أسباب واضحة للتحصيل، إنما هو محض توكل على الله عز وجل. للحقيقة للأمانة النوع ده من طلب الرزق بالنسبة للبشر بيبقى صعب شويتين، لأنه البشر في العادة بيبقى حابب يبقى عنده شيء من أسباب الأمان وشيء من أسباب الطمان وشيء من أسباب يعني أخذ القوت. أنت عارف البشر بيقتاتوا الطعام بيحوشوا شوية، والنبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة مش مشينة، النبي صلى الله عليه وسلم ادخر قوت عام لنسائه وأهل بيته صلى الله عليه وسلم، فما فيهاش حاجة، لأنه دي طبيعة بشرية يعوز إليها الإنسان إلى حياة الأمن، الأمن الغذائي والأمن الشرب وما شاء. لكن الحيوانات العجماء بتبقى أعلى مننا في قضية التوكل والانطلاق، ولذلك تجدي الحيوانات العجموات بتبقى في الانطلاق المطلق يعني أوفق وأحسن من قضية الحظائر والتخزين والتسمين وما شابه يعني. سبحان الله، ربنا خلقها ورتب فيها وركب فيها هذا الاتكال على الله عز وجل. يعني في الإسرائيليات إنه نبي من الأنبياء، يعني يقال إن سليمان لأنه كان يكلم الحيوانات والحشرات والطير وما شابه، ففي الإسرائيليات أنه أتى بنملة وقال لها ما قوتك في العام، فقالت ثلاث حبات، يعني ثلاث حبات شعير قمح باخذهم في السنة كلهم، فحبسها ووضع معها ثلاث حبات، ثم غاب عنها عام وعاد وجدها ما أكلت إلا حبة ونصف، فقال لها لما لم تصدقيني، قلت أن قوتك ثلاث حبات وقد مر العام وما أكلت إلا حبة ونصف، لما لم تصدقيني؟ قالت والله صدقتك، لكني لم أكن لأشبع وأنا رزقي عليك، كنت أشبع وأنا رزقي على الله، فلما صار رزقي عليك خشيت أن تنساني فادخرت. فتجدي قضية التوكل على الله عز وجل في الطعام والشراب، الحديث لسائلينه تغدو خماصا وتعود بطانة، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانة. والحياة الأمانة من أصعب العبادات على الإطلاق، يعني أنا كنت دايما أقولها في جدول التعبد في رمضان، من أصعب العبادات عبادة التوكل، إنك تخلي قلبك متوكل بجد على الله عز وجل وليس ادعاء. يعني في كتير الناس بتخلط بين التوكل والتواكل، يعني في ناس كتير متواكلة فتظن إن هي بتواكلها هي متوكلة، لا حضرتك أنت بس كسول خيبان، يعني ما عندكش إرادة ما عندكش همة، إنما المتوكل الحقيقي هو الذي يبذل السبب ويبقى قلبه متعلق بالرب في تحصيل نتيجة السبب، مش الذي لا يبذل السبب، لأنه اللي ما بيبذلش السبب ده متوكل، إنما المتوكل هو الذي يبذل السبب وقلبه متعلق بالله عز وجل في تحقيق نتيجة السبب، إنما بقى عبد الأسباب هو اللي لما بيبذل السبب بيبقى عنده يقين إن النتيجة جاية لمجرد انه بذل السبب، ولا يعلق قلبه بشيء من القضايا الايمانيه اللي فيها صدق التوكل على الله عز وجل. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليه، لانه طبعا يعني محتاج ايمان عالي ان الانسان مع بذله للاسباب يخرج من قلبه التعلق بالاسباب، وعلى الجانب الاخر مع انقطاع الاسباب يدخل في قلبه امكانيه تحصيل النتائج مع انقطاع الاسباب. الاثنين فيهم تحدي عظيم، يعني المرحلتين او الصورتين، الصوره الاولانيه اللي انا قلت مع بذل الاسباب وتخرج من قلبك التعلق بالاسباب. عارفين النكته بتاع جحا لما قال الحمير في السوق ومش عارفه ايه، الصره سرقت ان شاء الله، كان قصه كنا بناخدها واحنا صغيرين في المدرسه، يقول لك وحى هو رايح السوق، الراجل قبله قال له رايح فين؟ قال له رايح اشتري حمار من السوق. قال له طب قولي ان شاء الله. قال له يا عم الحمير في السوق والفلوس في جيبي، يعني خلاص بقى يعني. فلما ذهب الى السوق واتسرقت منه الفلوس، فرجع قابله نفس الراجل قال له فين الحمار؟ قال له الفلوس سرقت ان شاء الله. يعني طبعا ان شاء الله ما بتتقالش على مكان، انما على ما سيكون. احيانا الانسان بيبقى عامل زي كحه كده، شايل الاسباب في جيبه، فحاسس انه ان شاء الله التحصيل حاصل. يعني انت بتقولها من باب يعني ان هي كلمه لازم تتقال، انما ما كنتش انا انجح مين اللي هينجح يعني؟ ما كنتش انا اتجوز مين اللي هيتجوز يعني؟ ما كنتش انا اعرف اشتري مين اللي هيشتري يعني؟ عنده شعور يعني بقوه تعلقه باسبابه، حاسس ان الاسباب دي لازم تجيب النتيجه. فعلشان تعمل لنفسك تعديل البوصله بتاعت القلب وتقول له لا يا قلب اظبط، هو مش عشان الاسباب موجوده يبقى انت يقينا هتحصل النتيجه، لا، لك رب فعال لما يريد، ان شاء امضاها وان شاء عطاها، إن شاء أجرى النتيجة وإن شاء منعها. فخلي قلبك زي ما هو متعلق بالله، وإياك إياك إياك قلبك يبقى مرمي على الأسباب وحاطط في بطنك بطيخة صيفي بسبب الأسباب، لأنه ده خلل في التوكل. وعلى الجانب الآخر النوع الثاني اللي هو عند تعذر الأسباب واستحالتها، خلاص ما عادش فيه أسباب، فتجد الإنسان يحصل له حالة من الانزواء لانقطاع النتائج، خلاص ما فيش نتيجة ليه أصلا؟ ما فيش أسباب. أقول له طب سيبها لله وتوكل على الله. يقولك ماشي، ما احنا متوكلين على الله، بس يعني أصلا ما فيش أسباب. فبرضه يحصل له نفس الدرجة من درجات فقد التوكل بسبب انقطاع تعلقه بالأسباب هنا عدما. الأولاني كان متعلق بالأسباب وجودا فكان مستيقن من النتيجة، هنا متعلق بالأسباب عدما فمستحيل عنده النتيجة. الناس الأطباء قالوا ما فيش إمكانية للحمل، فيقول عليه العوض بقى احنا بنفكر نتبني، لا مش عارفة بنفكر نجيب ايه، لا بنتفرج جار. طيب ما يمكن ربنا يرزق يا أخي، خلي عندك ظن بالله، بس يعني ان شاء الله ان شاء الله، بس ان شاء الله اللي هي لا يمكن يعني. المرض ده عضال ومستعصي وما فيش نسبة برق ونجاح. طب خلاص نبتدي نجهز الكفن بقى ونحضر الاسمة الميراث وكده، يا جماعة ما يمكن يطيب. ان شاء الله ان شاء الله كل شيء بقدر. لا بس هو يعني كلمة تقال بالألسنة تكذبها الأفئدة، الأفئدة بتكذبها. في كلا الحالتين سواء تعلق بالأسباب وبنى عليها مسلمة إن وقوع النتائج، أو تعلق بالأسباب وبنى عليها إمكانية استحالة تحقيق النتائج لأن الأسباب منعدمة، في كلا الحالتين هو متعلق بالأسباب غير متعلق بالله عز وجل. لذلك أنا بأكد تاني إنه أصعب أنواع التحدي إنك يبقى قلبك متعلق بالله عز وجل بقطع النظر بقى عن وجود الأسباب أو انعدامها، لأنه أنت في كلا الحالتين أنت مأمور ببذل السبب، موجود أديك بذلت، مش موجود أديك معذر. وفي كلا الحالتين إذا شاء الله شيئا أمضى. فيبقى الإنسان في قضية المرعى فيها لفت نظر لقضية التوكل على الله عز وجل، العطاء المحض من الله عز وجل، رؤية الفضل والمنة وعطاء الربوبية من الله عز وجل، فتبقى يعني أعلى في المنة. الذي أخرج يعني لو قلنا الذي أخرج القطن في الأرض أو الرز في الأرض فيها منا برضو، لأنه لولا مشيئة الله عز وجل ولا كان نبت ولا حاجة، بس جنب منها الفلاح بيبقى شاف إنه زارع وراوى ونظف الأرض ونظف النبات من الحشرات وحط الأسمدة، فشايف له فعل. إنما لما أقول له أخرج المرعى ما فيش أي فعل ليك خالص، ولا حول ولا قوة ولا تخطيط ولا إرادة، بل بالعكس أنت ماشي بتقول يا رزاق تتبع كده، تتبع الكلأ والعشب هنا تحس انه قل تروح رايح هناك هناك هناك، فترى بعين قلبك مشهد عطاء الرب، مشهد عطاء الرب، توفيقه رزقه فتحه. فيبقى برضو من ضمن منة الله عز وجل التي يذكرنا بها من آلائه ونعمائه التي يتعرف بها إلينا، والذي أخرج المرعى، أخرج محض تفضل، المرعى عين التفضل المطلق اللي أنت بقى أيها الإنسان بتمشي وراه وتحصل منه، تنتفع بيه، تأكل الحيوانات، تتنزل لك لبن، تطلع لك لحم، يعني بتبني عليه يعني ثروة وغذاء وتأمين غذائي وثروة حيوانية وحياة بقى. فجعله غثاء أحوى، هذه أيضا صفة أخرى لله عز وجل، أنه يجعل، الجعل احنا قلنا دايما الصفات كتيرة قوي في القرآن، لو الإنسان حاول يتتبعها ويجمعها يعني ممكن يعني هتبقى فكرة حلوة، بس هتستغرق وقت طويل يعني، لأن الصفات واسعة جدا عن الأسماء، وكمان الفضل ثابت في الأسماء، فأكثر العلماء بيحاولوا يحصوا الأسماء، وإلا فكذلك يسعني أن أنا أحصي الصفات قدر المستطاع، لأنه الأصل في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فأنا لما أقول أن الله عز وجل يجعل، أي يجعل أهو، فجعله غثاء أحوى، أي فجعل الله عز وجل هذا المرعى اللي انت شايفه اخضر وجميل وسطح يعني الصحراء الصفراء ده، انا كنت في السعوديه في مر يعني في مره، وبعدين حصل فيه وفعلا سبحان ربي العظيم، ثاني يوم او ثالث يوم تمشي تلاقي الغطاء الاصفر الرهيب اللي هو مد البصر لعينيك ده فجاه تحول الى غطاء اخضر خفيف خفيف كده، يعني سبحان الله خضرة عجيبة وجميلة، بس سبحان الله أسبوع تلاقي كل ده بدأ يصفر فيبقى بني فيسود فيبقى زي ما ربنا قال هنا، فجعله غثاء أحوى، فجعله غثاء أحوى، أي فحول بقدره سبحانه وتعالى هذا المرعى اللي أنتوا انتفعتوا منه أو سررتوا به إلى الغثاء الأحوى، الغثاء اللي هو الحاجة الهايشة النفسة اللي هي على ما فيش، الغثائية حتى غثاء السيل، يعني الحاجات اللي هي زي قش وهش وكده، حاجات نفسة على ما فيش، وده منشأها إنه نبات بعد ما بينشف وبيجف بيبقى عبارة عن ورق هايش كده، وبعدين لما تيجي تبسه كده أو الهواء يطيره كده تلاقيه إيه، مفيش حاجة، مجرد شوية يعني زي بودرة كده أو زي دريس درس دورس كده وبقى غثاء، يبقى الحاجة اللي هي تهشمت وكسرت وجفت ويبست كانت خضرة الأول، أحوى يعني فيه سواد، ومنشأ السواد إن هو كل ما النبات ينشف ينشف ينشف ينشف كل ما لونه بيغمق يبقى بني يتحول كأنه أشبه بالأسود كده، يعني عايز يقول لنا إنه زي ما جعل لك المرعى وتتبعته هو بسننه وبأقداره يحول هذا المرعى في مرحلة ما إلى مرحلة الانتهاء، إلى مرحلة الشيخوخة، الشيخوخة، يتحول إلى غثاء أحوى، يعني إلى هشيم، نبات متكسر ناشف جاف متهشم كده وهايش على الفاضي ومسود ولونه غامق وليس فيه حياة، هو ده وصف الغثاء الأحوى، عشان بس نبقى فاهمين كلمة غثاء زي ما بنقول غثاء السيل كده، والغثائية اللي هي الحاجة الهشة الفاضية الخفيفة اللي بتطير النبات لما ينشف خالص وتنفخيه، عارفة لو انت في البيت نشفتي نعناع بس مثلا ما نشفتهوش حلو لما تيجي في الشمس مثلا، فتلاقي النعناع في الشمس بيسود وينشف ويتحول لشوية بودرة خفيفة كده لو نفختيها تطير، هو ده الغثاء تقريبا يعني، والقهوة اللي هو الاسودات بتاعه لما بتحطيه في الشمس، ولذلك الناس تقولك لما تنشفي حاجة خضرة ما تنشفيهاش في الشمس لان الشمس هتسودها، بينما لو انت عايزها تحتفظ بخضرها تنشفيها في الظل، صح كده؟ فالمرعى بيبقى في وسط الصحراء وتنزل عليه الشمس تنشفه وتيبسه وتسوده فينتهي، والحقيقة دايما في القرآن بيضرب لنا مثال قريب يعني يربطنا بالنبات، يعني خروج النبات وإنباته وحياته وانقضائها وغثائيته وسوداده أشبه بقصة البني آدم برضه، هو اتولد وكبر وكان كده حاجة تملى العين، حاجة و30 و40 كده اكتمل بنيانه، وبعدين يبتدي يتحول إلى الهشيم الضعيف المتكسر 70 و80 تجدي يعني الضعف والتكسر، وهذه آية وعبرة لأنه يعني ربنا كتب إن ما في شيء في الدنيا رفع إلا وضع مرة أخرى، يعني مش حاجة بتوصل للذروة إلا وتنزل ثاني من على الذروة، يعني ذروة الجمال اللي كان في المرعى تحول بعد كده إلى الغثاء الأحوى، ودي قضية هذه الدنيا، ودي من أجمل مواطن المغايرة بين الدنيا والآخرة، أن الآخرة خير وأبقى، أبقى البقاء في الآخرة يجعلها حاجة عظيمة جدا، يعني كيف يكون نبات الآخرة نبات لا يتحول أبدا إلى الجفاف ولا إلى اليبس ولا إلى السوداد ولا إلى الفساد ولا إلى العطر، يبقى كده أبدا أبدا أخضر مثمر، نبات جميل مزهر، يعني الثمرات والأزهار والأوراق وكل حاجة جميلة بصفة دائمة كده. اللهم أسألك نعيم الجنة. ولذلك تجد الإنسان لو قارن بين يعني زهرة الحياة الدنيا الطارئة وتحولها، دايما القرآن بيسمي الدنيا كده زهرة الحياة الدنيا. يمكن علشان يمكن لما كنا بنشرح الآيات دي كنا بنقول لفظة الزهرة بالذات، يعني ما قالش ورقة الحياة الدنيا مثلا أو نبات الحياة الدنيا. الزهرة بالذات هي من أجمل ما في النبات ومن أسرع ما في النبات فسادا. يعني أنت لو شفتي أي شجرة زهور بتطلع زهور تلاقي أكتر حاجة جميلة في الشجرة هي الوردة، الزهرة، ألوان وريحة وطيب وشعر، وأسرع حاجة بتنتهي هي الزهرة. يعني ممكن الأخضر يفضل فترة طويلة جدا، والبذور اللي هي السيقان الخضراء والأوراق الخضراء اللي عليها ممكن فترات طويلة، لكن الزهرة عمرها قليل، تلاقيها طلعت نورت قوي قوي قوي وهوبا اتفت ودبلت. أنا بشوف الأزهار سبحان الله دبلانة على الأشجار، تبصي عليها كده وهي زهرة دبلانة على الشجرة تقولي سبحان الله زهرة الحياة الدنيا. فعلا سريعة الذبول وإن كانت شديدة البهرجة في عز بهرجتها. هي كذلك الدنيا بالنسبة للإنسان مبهرجة جدا جدا في عزها، في الثلاثين وفي الأربعين تلاقيها مزهزهة خالص كده ومليانة ألوان وضحك وانبساط، والعشرين كمان وانبساط وفرفشة وضحك كل الألوان، وبعدين هوبا تلاقيها دبلت بسرعة وانتهت بسرعة وخلصت بسرعة وما عادش في حاجة. فجعله غثاء أحوى، آية من آيات الله عز وجل، فعل الله عز وجل المطلق، تربية للإنسان على قضية أنه ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا فناء، ليس في الدنيا ثبوت، هي كده دار ثانية. الله المستعان. فينبغي الإنسان أن يعد نفسه لهذا الأمر. سنقرئك فلا تنسى. من الذي يتولى هذا الإقراء؟ الله عز وجل. بعد ما عرفنا به سبحانه وتعالى بدأ يذكر لنا نعمة من أجل النعم وبرضه يثبتها إلى نفسه، وهي نعمة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، إقراء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. سنقرئك فلا تنسى. الله عز وجل هو الذي تولى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإقرائه القرآن من خلال جبريل، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع عليه القرآن، والقرآن كله بالمشافهة والتلقي، تلقى جبريل من الله عز وجل ثم ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سمعه، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وبدأ يردده ويحفظه ويقرأه، وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن ويتعهد معه القرآن. فمن منة الله عز وجل الإله اللي احنا اتكلمنا عن عجائب خلقه وعجائب تقديره في خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وجعله غثاء أحوى، هو هذا الإله العظيم القدير. عشان ما حدش يجي يقول إزاي، يعني إزاي كلام إله ينزل على لسان بشر، إزاي يعني، هذه قدرة القادر، هذه رحمة الرحيم سبحانه وتعالى. لأنه والله يعني لولا رحمة الله عز وجل بإنزال الكتب على البشر لكنا ضعنا وهلكنا. كيف كان يعني يتصور أن يفهم الإنسان الصواب من الخطأ؟ يعني لو أن الإنسان يمتحن بعقله فقط، يعني شوفي كمية العقول وتخبطها وضياعها. يعني الله عز وجل أعان العقول الممتحنة على الإيمان والتسليم بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل، والأدلة والبراهين المثبتة لصدق هذه الكتب المنزلة على الأنبياء من المعجزات، كل ده علشان إعانة الجنس البشري علشان يتبع الحق. يعني الإنسان لما بيتخيل أحيانا لو إننا مطالبين بالنهج الفلسفي مثلا في الوصول إلى الحق عن طريق الجهد العقلي بس، كان تقريبا يعني مش هتلاقي حد يخش الجنة تقريبا، يعني كم نفر كده اللي يعني يفتح لهم مثلا، إنما معظم الجنس البشري بآلاته العقلية المحدودة الضحلة المتخبطة المتغيرة والأهواء المسلطة هنهتدي إزاي؟ الله المستعان. فلما ربنا يعيننا وييسر لنا كتابه، هذه إعانة مدد من الله عز وجل، يضع لك الطريق، يبين لك الصواب، يبين لك الهداية، هداية الإرشاد والبيان، فأنت عارف عارف جاي ليه وشغلتك ايه والحلال ايه والحرام ايه والمطلوب ايه واللي مش مطلوب ايه. ما انتش جاي كده جاي الدنيا ما نعلم ليه ولا ما مش عارفين ولا وجئت من اين لا ادري لكني اتيت ولقيت قدامي طريقا فمشيت. لا لا، انا ادري كويس انا جيت ليه وجاي الدنيا اعمل ايه وشغلتي ايه وتفاصيل الشغلانه ايه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. لا انت فاهم القضيه وفاهم القصه ومظبط الدنيا كويس. فجعله غثاء احوى، سنقرئك فلا تنسى، من مهمه جدا. واستدل الله عز وجل على امكانيتها بطلاقه قدرته في الفعل المسبق، فلا يعجزه ان يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منة الله عز وجل على النبي اختصاصه بعدم النسيان، سنقرئك فلا تنسى، يعني لن تنسى يا محمد. وهذا من عطاء الله عز وجل للنبي. أما الإنسان البشر الطبيعي، طبيعي بينسى، إنسان ينسى، طبيعة الإنسان ينسى. ولذلك وللأمانة من أكثر الأشياء سرعة في النسيان هو القرآن، لأن القرآن عزيز، وعزيز يعني في عزة، فإذا زحمته ترك لأنه في عزة. ولذلك لكي يعني يحرص الإنسان على ألا ينسى القرآن يحتاج إلى ديمومة مراجعة القرآن. إنما النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا الشرف أنه لا ينسى، خلاص أقرأه الله عز وجل، أقرأه جبريل، ما ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن إلا ما كان من ما أراده الله عز وجل من نسخ أو تبديل أو ما شابه. إنما ينسى شيئا من القرآن لا، سنقرئك فلا تنسى، فلا تنساه أبدا بأمر الله عز وجل وبتوفيقه لك. سنقرئك كمان علشان القرآن اقرأ. يعني ايه اقرأ؟ يعني ايه اقرأ؟ يعني ان انت تقرأ والذي أمامك يسمع. ودي إشكالية في كتير من الناس بتغلط فيها، إن هي تحفظ القرآن من غير إقراء. دي إشكالية وحشة جدا بتضيع عمر الإنسان. ربنا يغفر لنا جميعا يا رب أي تقصير وزلل. إنه مثلا أنت بتحفظي بنتك أو بتحفظي أنت مع نفسك أو والدتك بتحفظ، فبتفتح المصحف وتقرأ وتكرر وتسمع، وبعدين لما نيجي في موقف نقول لها طب اقرأي كده عشان نسمع، تلاقي حاجات غريبة جدا. ايه ده؟ مين اللي قرأها لك كده؟ تقولك ما انا اللي قرأتها. لا، القرآن لازم فيه اقراء، يعني تقرأي. هو الاقراء يعني ايه؟ القراءة غير الاقراء. القراءة يعني انا بقرأ مع نفسي، انما الاقراء يعني انا بأمرك بالقراءة، بقولك اقري. يبقى الاقراء عبارة عن طالب يقرأ ومدرس يسمع. ودي زي ما بقول تاني اهو، دي فيها إشكالية عندنا، لأنه برضو أحيانا من الزحمة تجدي مدرس بيقرأ وطالب بيسمع، صح؟ الشيخ بيقري العيال كلهم وبعدين احفظ يد انت وهو. بس الولد سمع الكلمة مش مظبوطة قوي، نطقها مش مظبوط قوي، حفظها مش مظبوط قوي، هيجي بعد 20 سنة هيسمعها مش مظبوط قوي. ولذلك المفروض الصح أنه الشيخ يقرأ، الطالب يقرأ وراء والشيخ يسمعه، المعلمة تقرأ، أنت تقرأي وراها وهي تسمع. وي ما احناش فاضيين يا أختي، أنا هقعد أقرأ المجموعة، ده أنا عندي في الحلقة 20 طالبة، كل واحدة بقى هقعد أقرأها. ما هو ده الأصل، عشان يبقى في جودة القراءة الجيدة للقرآن لازم يبقى فيها إقرأ، لازم أسمع بعدين أقرأ اللي سمعته. لأن زي ما قلت حضرتك كده، ودي حصلت لي أنا شخصيا، لما يعني الحمد لله رب العالمين الواحد مثلا حافظ ومن واحنا صغيرين مثلا وقارئين وطول عمرنا، وبعدين لما جيت في مرحله كنت باخد يعني حاجه كده من بتاعات الجزات وكده، فاكتشفت غلطه. انا حتى الان كل ما عدي عليها اصعق اقول ازاي دي الغلطه دي كانت عندي. وبعدين من كتر الغلطه القديمه بتبقى رسخ، غلطه من حفظي مثلا وانا في رابعه ابتدائي، وبعدين المعلمه تقول لي كذا او لا، ما انا بقولها كده، تقول لي لا طب بس اقريها تاني. فضلت يمكن طلعت عينها على بال عبال ما تقبلت ان انا بنطقها غلط، مش قادر اصدق نفسي ان انا بنطقها غلط ازاي يعني. فسبحان ربي العظيم، بتكتشف الغلطه في الاقراء، انا ما بنساش الغلطه دي، لان هي الحمد لله رب العالمين الغلطه اللي كانت وحيده عندي في التلاوه. بس سبحان ربي العظيم، غلطه بقول لك، غلطه لحن يعني، مثلا الف وقع مني، انا مش فاكره للاسف، انا فاكره مكانها بس مش فاكره اللفظه، في اخر صفحه في طه. فسبحان ربي العظيم، يعني الواحد بتتصدم. فاسمع، تعالى حضرتك اقراي عشان اسمعي. الحقيقه القران طول عمره والعلم الشرعي طول عمره مجاني، كلها اسالكم عليه اجرا. مساله ظاهره تحويل القران الى مصدر لكسب العيش، وكل واحد بقى ياخد الاجازه بكذا، وياخد الدوره التجويديه بكذا، وياخد مش عارف الدوره مش عارف ايه بكذا، ده مصيبه كبيره جدا، لانه بيحول مجانيه العلم الشرعي الى احتكاريه لمن عنده مال، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد ماله، يعني بتحول الى احتكاريه. وبعدين بقى العالم المتميز او الجيد هيبقى سعره اعلى، فهيوصل اليه بالاغنياء الاعلى، فيبقى العلم حكر على الاعلى، وهذا مخالف للسنه والهدي ابدا. الاصل ان العلوم الشرعيه كلها مجانيه، وانا للامانه لا احترم حد قط بياخد ساغ على العلوم الشرعيه. يعني أنا ممكن أستوعب إن الناس بتدي كورسات لغة، كورسات طب، كورسات صيدلة بالفلوس، بستوعبها. إنما كورس عقيدة بالفلوس، كورس فقه بالفلوس، كورس تكويد بالفلوس، بصراحة ما بستوعبوش خالص، ما بقبلوش يعني، ما بقاش قادر أستوعبه، لأن ده مخالف للسنة، مخالف للسنة. فأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يجنبنا وأن يحفظ علينا التجرد حتى نلقى. فسنقرئك فلا تنسى، لازم تقرأ، لازم تقرأ. احرص تقولي طيب، ما حضرتك بقى بتقولي الحاجه وعكسها، انت بتقولي لازم تقرا وهم دلوقتي لازم ياخدوا فلوس، طب انا اعمل ايه؟ خلاص انا لو مضطر خلاص يعني اجيب اللي هيعلمني بالفلوس، وان كنت انا اقول له يعني ليس هذا هو العهد. الحقيقه كان عندي شيخ بيحفظ اولادي، كان ما شاء الله عليه اخ فضيل جدا، وكان لما يجي هو محفظ كان يقول لي لزوجي، يقول لي يا دكتور انا عايز العيال يجيبوا كراسه، وانا هديهم سطرين خط عشان انا مش مستحيل ان انا اخد الفلوس، مع انه في علماء قالوا لحبس الوقت وليس للقران، لكن لحبس الوقت انا مش مستحيل ان انا اخد الفلوس على تحفيظ القران، انا عايز اخدها على الخط، عايز اخدها على اي علم من العلوم الاخرى. فانا بقى بقول للجميع، ما استطعت ان تعطي العلم مجانا فابذله لله عز وجل مجانا. طيب ماذا ولو اعوزنا؟ يعني في احيانا انسان ما عندوش مصدر دخل الا مثل هذا، يعني الله المستعان الدنيا ضاقت على الناس ونضطر، فساعتها انا اقول اكرموا اهل القران بالامانه والله، يعني على الرغم ان انا زعقت لهم في الاول، الا انا بقول لصاحب المال اكرموا اهل القران، لان الواحد منهم ما اضطر انه ياخذ فلوس الا لاجل الاضطرار، وانا احسن الظن بهم واظن ان الواحد منهم لا ياخذ الا قدر كفايتي، على قدر قوتي، عنده اولاد وعنده بيت ومضطر ماذا يفعل؟ اسال الله عز وجل ان يوسع على المسلمين وان يغنيهم، اللهم اغنيهم يا رب العالمين، وسع ارزاقهم، وخص اهل القران والصالحين منهم بفضل عطائك وجودك وانعامك، وسع عليهم في الارزاق، اللهم وسع علينا وعلى عبادك الصالحين، اللهم وسع علينا بالحلال الطيب جميعا يا رب العالمين. فالشاهد سنقرئك فلا تنسى، فهذه منة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفتح للعباد قسم في جودة الحفظ وتقليل معدل النسيان، لكن هذا يستلزم جودة المراجعة وجودة المتابعة. الواحد مننا لازم يحرص على جودة حفظ القرآن. القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني أنت لو بطلتي مراجعة، وأنا مجربة كلكم مجربين، بطلي مراجعة تلاقيكي نسيتي كأنك ما حفظتيش خالص، تقعدي تاني على المصحف سنتين ثلاثة تجيبيه من الأول للآخر مراجعة حفظ تاني وجودة حفظ، وبعدين تفصلي سنتين ثلاثة تلاقيكي ولا كأنك حفظتيه. علشان كده هو محتاج ديمومة. اللهم أدم علينا حفظ القرآن، وأدم علينا تلاوة القرآن، وأدم علينا تدبر القرآن، اللهم أمين. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندك. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فإن عفوا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي إلا ما شاء الله عز وجل، زي ما احنا قلنا، زي ما بيحصل في بعض المواطن التي تنسخ فيها الآيات، فإن الله عز وجل ينسي النبي صلى الله عليه وسلم مكان ويثبت عنده الثابت، أو يعني ينسيه ذكر بعض الأشياء، وهذه بإرادة الله عز وجل وليس بإرادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن تحمل النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وأداء للقرآن كله منا من الله عز وجل، ويعني الأمر محاط بعناية الله عز وجل وتسديد الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمر. الله عز وجل يثبت في قلبه ما شاء وينسي من قلبه ما شاء لحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أدى الرسالة وأتم البيان وأتم البلاغ وأتم تعليم الأمة دينها وكتابها وسنته صلى الله عليه وسلم. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي أن الله عز وجل يعلم الجهر ويعلم ما هو أخفى من الجهر. الجهر هو ما يجهر به الإنسان، يعلم الجهر أي ما يجهر به الإنسان. طبعا الجهر سهل، إنه واضح وبين كل إنسان بيرى. مسألة إنه يعلم الجهر وما يخفى، في علماء حملوها على أنها يعني ربط بما سبق، إنه ما شاء الله عز وجل أن يمحوه أمحى وما شاء الله أن يبقيه أبقى، لأنه هو الأعلم بالأنفع والأصلح للناس، فبالتالي أبقى لهم الأحكام التي ينبغي أن تبقى محكمة، ونسخ الأحكام والآيات التي ينبغي أن تكون منسوخة، يعني إثبات العلم لله عز وجل في قضية النسخ. والحقيقة هي موافقة جدا ومناسبة جدا لما سبقها من الآيات، اللي هي مسألة تثبيت القرآن أو نسيانه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو النسخ الذي يحدث يعني، وأنه تابع تام لقضية علم الله عز وجل بالأصلح للبشر. لكن هذا لا ينفي أن الجملة على مقتضى العموم الذي فيها تشمل قضية القرآن وغيره من كل القضايا، لأنه هنا خرجت مخرج الوصف لله عز وجل، إنه أي الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، فهذا أمر وصف لله عز وجل بسعة علم الله عز وجل، فيعلم الشيء وضده، الشيء وضده يساوي الإحاطة، زي ما نقول عالم الغيب والشهادة، يعني المرئي وغير المرئي مثلا، عارفة قضية الشيء وضده تساوي الإحاطة المطلقة، فالإحاطة المطلقة بتبقى تدل تأتي بالصفة وعكسها، يعني مثلا ما أقولك إيه، واحد يملك المشرق والمغرب كده، يعني ملك الدنيا كلها بقى، ما هي يا مشرق يا مغرب، ملك الاثنين، عنده اللي فوق واللي تحت، يبقى كل حاجة بقى يعني، فهو الجهر وما يخفى يبقى فيها الإحاطة الشمولية اللي احنا بنسميها سعة علم الله عز وجل، لأنه دي فرع عن العلم، يعني هو يعلم إيه الجهر وما يخفى، يبقى شمولية وسعة وإحاطة علم الله عز وجل، وذلك دي قضية يعلم الجهر وما يخفى، دي بتصب في خانة الوصف لعلم الله عز وجل، كيف أن علم الله عز وجل واسع محيط، وسعة كل شيء رحمة وعلم، سعة علم الله عز وجل واسع العلم سبحانه وتعالى، فيعلم الجهر ويعلم ما يخفى. طبعا برضو أي حد هيقرأ لازم هينتبه لقضية المغايرة في اللفظة، يعني هو جاب الجهر بصفة الاسمية، وبينما ما يخفى جاءها بصفة الفعلية والفعلية المضارعة كمان. الجهر لأنه الحال الجهري الظاهر الذي لا يحتمل أي تنوع ولا أي تعدد ولا حاجة، هي الحالة كده على ما هي عليه، هذه واقفة قدامنا، يبقى دي صورة جهرية باينة قدامنا، واحدة واقفة بمسكة حاجة، احنا شايفين الصورة الجهرية اللي واقفة قدامنا، لكن ما يخفى جاءت بالمضارعة التي تقتضي الاستمرارية والتنوع والتغير، ولذلك الخفاء أوسع من الجهر. يعني أنت لما بتشوفي فعل في الجهر، واحدة واقفة في الشارع ماسكة شنطة مثلا، هذا فعل جهر ظاهر. طيب ما يخفى من حال اللي واقفة في الشارع ماسكة شنطة إيه؟ ياه، مئات الآلاف من المتغيرات المختفية. ممكن تكون مسافرة، ممكن تكون مروحة، ممكن تكون مخبية سرقة، ممكن تكون قتلة قتيل في الشنطة، ممكن تكون غضبانة، ممكن تكون طالعة، ممكن تكون نازلة، ممكن تكون بتاجر، ممكن تكون كل آلاف المتغيرات الكثيرة المتنوعة المختلفة المتضاربة. يعني الواحد اللي لقطته في الجهر هو نفسه، لقطته في الجهر واحدة، في أثناء جهره ده ممكن يبقى له خفاء وخفاء وخفاء وخفاء، وهو نفس لقطة الجهر هو مع نفسه واقف. مثلا أنا قلت لك واحدة ماسكة السكينة في المطبخ، لقطة الجهر ماسكة السكينة في المطبخ، جواها خفاءات كثيرة جدا. فجأة تقول هقطع الطماطم، بعدين تقول لا، طب ما أنا روح أقطع الخيار الأول، طب وبعدين تقول والله روح أقطعهم بره. كل الخفايا المتجددة والمتنوعة والمتغيرة، ولذلك قضية الخفاء أوسع بكتير عن المشاهد يعني المجاهر به اللي انت شايفه، اللقطة أعمق من كده. ولذلك كانت الخفاء جاية بالمضارعة وجاية بالفعلية اللي هي فيها تجدد واستمرارية وتغير ومغيرة، بينما الجهر لقطة كده اسمية، اي صورة مجهرة كده. وده يشعرك بسعة علم الله عز وجل، علم شامل، يعلم الجهر ويعلم ما خفي الذي ليس بجهر، الذي هو السر والأسرار، والسر رقم واحد والسر رقم اثنين، وكل ما يخفى عن الإنسان أو يخفى عن المشاهد أو عن من رأى المجاهرة اللي قدامه والحاجة الجهرية اللي قدامه. كم من الأشياء الخفية التي لا يراها الإنسان ولا يطلع عليه، الله عالم بها، يعلم الجهر وما يخفى. وهذه من أكثر الأشياء مرعبة جداً، ومن العجيب انها في نفس الوقت مريحة جدا، مرعبة جدا في كل لحظة معصية، في كل لحظة خيانة لله، في كل لحظة عدم طاعة لله عز وجل، وانت قاعد وتخفي في قلبك السوء والشر وتبيت الذنب، وانت فجأة لما تحس وتنتبه انه عالم يعلم يراني، يعلم هذا الخفاء الذي خططت له ودبرت له من مكر السوء ونية السوء وفعل السوء وإرادة السوء، يعلمه. مرعبة، لأنك تتعامل مع رب عليم، عليم مش بمنظرك من بره، لا من جوه، يعلم، يعلم سبحانه وتعالى، وما خفي يعلمه. الناس لا ترى إلا مظهرك، لكن الله يرى مخبرك، يرى سرك كعلانيتك وأشد. فساعتها بتخاف قوي، بتخاف من إن يطلع على قلبك يجد هذا اللؤم وهذا المكر وهذا الاستهزاء، هذا سوء الأدب مع الله عز وجل. فمرعبة لكنها في نفس الوقت مريحة جدا. كل ما يبقى قلبك هو حلو، كل ما يبقى قلبك هو طاهر، كل ما يبقى قلبك هو نقي، كل ما يبقى قلبك هو صادق، ممكن يظهر منك في جهرك أخطاء وزلل، بس أنت في لحظة ما بتقول له أنت عالم، بتحس براحة عجيبة انك بتقول له ربنا انت عالم ان انا من جوه بحبك، وان انا من جوه مش قصدي، وان انا من جوه عايز اتوب، وان انا من جوه مستغفر، وان انا بتعمل لك حالة من الانس بالله عز وجل جميلة سعيدة رائعة. هم ممكن يتهموك، هم ممكن يقولوا كلام وحش بناء على جهري. انتوا عارفين في الحديث اللي هو الرجل من اللي تكلموا في المهد، الغلام اللي كان أمه بترضعه، وبعدين مرة موكب لرجل فيها هيلمان ووجاه ووا، فالست بصت على الموكب قالت اللهم اجعل ابني مثله، شافت على بصت الموكب الفخم فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فأخرج الغلام الطفل فمه من الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرة جارية يضربونها ويقولون زنت سرقت ويضربونها وهي تبكي، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثله، فأخرج برضو الثدي من فمي وقال اللهم اجعلني مثله. فلما تبين الأمر تبين أن هذا رجل متكبر مستعلن من أهل النار، فكأن الغلام الله عز وجل سدده لألا يكون مثل هذا. وهذه مظلومة اتهمت ظلما وزورا بالزنا والسرقة وما شابه، فكأنه قال اللهم اجعلني مثلها في هذا الصدق الداخلي والمصداقية الداخلية، لأنه المعول على اللي جوه مش على اللي بره. وانتوا كلكم حافظين حديث أول ثلاثة تسعة عربين جهنم وكيف كانوا من بره الله الله زي ما احنا المصريين بنقول الله الله ومن جوه يعلم الله، من بره منفق شهيد عالم قارئ للقرآن جواد كده يعني، لكن من جوه لغير الله عز وجل. فكانت العاقبة أول ثلاثة تصعر بهم جهنم، وتبكيت ما بعده تبكيت لما يجي فرحان بنفسه يقول قرأت القرآن فيك وعلمته فيك، فيقول كذبت كذبت كذاب، ما قرأت إلا ليقال، بس إلا ليقال. قضية وما يخفى دي بتعمل حاجة لا تجديها قط قط، وحط تحتها 50,000 خط إلا في الإسلام، اللي هي شدة التعلق الذي يكون في قلب العبد لربه. استشعر هذه الخصوصية. أنا بحسها في مواطن كده في السيرة، يعني دايما الإنسان يقول إيه تعلق العبد بالله عز وجل وبرضو شدة المحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بس في مواطن في السيرة تخليكي حتى ولا رسول الله حد ولا رسول الله. شوفي مثلا قصة كعب، لما ضاقت عليه الأرض وما رحبت وجاءه الفرج من الله، الخصوصية في المشاعر اللي حسها كعب وهو بيناجي ربنا وبيبكي في أيام قهره وعزلة الناس له التامة، بعدين عطاء الله عز وجل له حاجة بقى بين كعب وبين ربنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دوره أنه نقل لنا كلام الله عز وجل، بس إنما القصة كلها بين كعب وبين الله، صح؟ في قصة السيدة عائشة في حديثة الإفك، لما النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حبس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يقول من عنده شيء صلى الله عليه وسلم، فآخر ما استطاع قال لها يا عائشة إن كنت أذنبتي فاستغفري، فهي قلص الدمع وقطعت عياطه وكرامتها بقى والمظلمة حستها أشد، فسكتت تماما واكتفت بالصمت الذي تدير فيه الحوار من داخلها مع الله عز وجل. ولذلك لما نزلت البراءة وما قالت ومش كوري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أشكر إلا ربي، يا جالي من عند ربنا حبيبي، جالي من عند ربنا حبيبي. فلا تجدي مثل هذا إلا في الإسلام، في أي حتة تانية لازم بيخطولك واحد بينك وبين الله عز وجل، لازم كده يعملوا مش عارفة كرسي الاعتراف، كرسي مش عارفة ايه، وتروح للكاهن عشان يستغفر، وتروح للقسيس عشان يعفو عنك، مش انما في الاسلام لا لا، انت مش محتاج في الدعاء في اللج بينك وبين الله عز وجل في هذا الباب، انت لا تحتاج الى احد، فقط اسجد واقترب. ايوه اسجد واقترب، يعني ممكن وانا ساجده مع الاقتراب او كده اقول اسرار، ده هو ده موطن الأسرار حضرتك، الأسرار اللي انت مش قادرة تقديها قدام أي حد عشان هيعيروني وهيمسكها لي زلة وهيتهموني وهيسوء الظن بيا بس تعرفي تقوليها وانت ساكتة بقى، قولي له يا رب يا كريم يا حبيبي يا شافي يا رحيم، الله على التوسل بالأسماء، الله على التوسل بأسماء الله عز وجل، وخصوصا في الموطن ده هو موطن وانت ساجد. انت عارفه سبح اسم ربك الاعلى كانت فين؟ مش وانت فوق في الركوع، لا وانت تحت في السجود الاعلى، لانك كل ما سجدت علوت، تستشعر قربك من الاعلى حال سجودك، فتبتدي بقى تقول الذي يعلم خفاياك، واياك ان تكذب على ربك. انت عارفه اللي ضيع المنافق في داهيه ان هو كان وهو في السر لوحده برضه بيكسب. يا اخي انت عقير، انت معندنك خبيث، يعني انت في الخفاء طب بتكذب ليه بقى؟ ده انت غاوي، ده انت منافق بقى، عميق النفاق بقى، عتيد النفاق يعني. طب انت بتكذب قدام الناس وبتنافق وبتظهر مش عارفه ايه قدام الناس وبتخفي السوء ايه وتعمل نفسك العلم ايه قدام الناس، طب وفي خلواتك يا شيخ، الا تستحي من الله عز وجل؟ عندك كلامي في الخفايا، الا تستحي من الله عز وجل؟ ما تتزكاش، ما تكدش، ما تمكرش، لا، الله مطلع على السر وما أخفى من السر، فكن دوما عبد منكسر. للأسف أنا مش هقدر أقول كن دوما عبد صالح، لأنه زي ما النبي قال خلق المؤمن مفتنا توابا، كان ودي أقول والله كن دوما عبد صالح، دائم الجهد الصلاح، دائم السر الصلاح، لكن ده يساوي أن أنا أطلب النبوة يعني للبشر العاديين، لا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا، لكن على الأقل ما تكونش لئيم. لما تكون في خلواتك وأخطأت، برضو في خلواتك استغفر وتوب وأقبل على ربك واعتذر وانطرح بين يديه وقل توب علي. تقول إيه؟ طب لو أخطأت في جلواتي وفي جهري؟ بصراحة أنا ما أنصحكيش، لأنه المعصية في الجهر مشكلة كبيرة جدا، يقتدى بك ويهتدى بمثل فعلك، وتنخلع ولا ينخلعون، وتتركهم في سيئاتك يعني يزيدون. ف اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا، اللهم ارزقنا توبة صادقة متقبلة، اللهم اجعل سرنا خير من علانيتنا، واجعل خفايانا خيرا من جهارنا، اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنا، إنه يعلم الجهر وما يخفى، علمه واسع شامل تام. أيها العبد ارضى بما قدره الله فإنه العليم. أول مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله الأزلي، لأن هذا يعينك على الرضا بما قدره الله عز وجل. إن شاء الله نتمم الآيات مع بعضنا في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.